يقول سائل من شك في البحث يعني لم يتيقن به فهل يذكر علما بانه ليس بجاهل ولم يقول السائل ان صح قولكما فلست بخاسر ان صح قولي فالخسار عليكما؟ طبعا اذا شك رجل في البحث هو كافر من اجماع العلماء لان الايمان بالبعث احد اركان الايمان احد اركان الايمان وهو مستفيض في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مما يعلم بالاضطرار هذا من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر فإذا سلمنا على سبيل الجدل فقط أن رجلا لا يعلم بذلك فمذهب أهل السنة والجماعة أنه يعذر حتى يبين له الله أعلم. إني طالب في الجامعة وعندي بعض المحاضرات يهزم أثناءها للثلاثة ماذا أفعل؟ هل أحضر محاضرة موصلة وسوقا أم من الأفضل عدم حضور المحاضرة؟ هو إذا كنت يعني بتحضر المحاضرة فاستأذن من الدكتور فأذن لك تخرج تصلي هذا لا شك أن هذا هو الأولى ولكن بعض الإخوان يعني ينبغي أن يتعامل بذكاء مع الدكاترة يعني كنت مثلا في الكلية أذهب لأستاذي قبل المحاضرة وأستأذن منه أقول له يعني إذا أذن للروح يستأذن لي أن أخرج أقول نعم أذن له في بعض الدكاترة يعني بيعتبر ان السؤال الثاني يسألنا عليه بمنظر اذا اصلي فيعني لا لا ما تخليش احضر المحاضرة هيركبوا سيارات وبتاع ساعات تاخذ العجل ويس فيمنعها انت يعني اذهب الى الاستاذ قبل المحاضرة قل له والله كذا او الزور في الاذن الان فهل تسمع حضور الدخول بعد ما تبدو الاذن من المحاضرة فما اظن ان يعني رجل في قلبه يعني تعظيم الله ورسوله ان هيقول لك لا لا تصلي اما اذا عذن عليك ولا تستطيع الخروج فيجوز طالما انك انت تخرج في الوقت يجوز لك ان تؤخر الكلام لكن اذا خرجت مع مجموعه من اخوانك فخليتهم في المسجد الله اعلم. هل للعاقل حدود معينه مع زوجته بمعنى انني كنت قد درست انه يجوز للعاقل من زوجته كل شيء للجماع وقد انكر علي احد العلماء ذلك كما يخص الفقه مثلا الذي يعتقدوه انه يجوز للعاقل ما يجوز للرجل الا الوقت لان هذا العقد تترتب عليه اثار الزوجيه اما دعوى ان الرجل يعني ليس له عليها حقوق لانه لا ينفق عليها ولا مثلا يعني ليس لا لا يعطيها حقوق كامله فانا نقول ان النفقه يخص هذه الاشياء في مقابل الوقت تكون في مقابل الوقت اما اذا قال لها لا تخرج من البيت مثلا ولا تفعلي كذا وكذا ينبغي عليها فهنا قال الزوجة له ان تطيع كل معروف بس في نفس الوقت برضه انا بنصح اخوانا اللي هم يعني المتعاقدين على مثل هذا الزواج ان هو برضه يكون ذكيا وده يستخدم بقى ايه كانه معاه سلاح بقى وعمال بقى يتامر على ابو البنت وبتاع وداخلين في دور تحدي هو يقول لها اطلعي لا لا اقعدي والكلام ده ما ينفعش يا جماعه ده ما ينفعش الكلام لان الوالد سيمنع المرأة يوم هو يعود اللوم على المرأة وقد تختار كلام اسمع كلام اخوكي وماذا تفعل هي؟ كيف تعطي اباها وهي ما زالت في بيته ينبغي ان الانسان يتصرف بحكمه في هذا الايه في مثل هذه النار الله اعلم. بما تنصح طالب علم بدا بالعقيده والقران هل يدرس شيئا اخر مثل النحو والاصول؟ طبعا اذا الانسان يعني وفقه الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه او حفظ بعض كتابه ودراسه التوحيد لان دراسه التوحيد هذا يعني فرق عين على الانسان ويعني وجد من نفسه سعة لدراسة العلوم الأخرى فلا بأس بذلك لكن يقدم الأهم كالمهم يقدم الأهم كالمهم العلم واسع جدا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه كالمهم وهتجد في كل علم جزئيات قد تستغرق عمرك كله عمرك كله أنت خذ أهم ما يعني ما في العلم حتى يعينك على العمل. قيل يعني عني انني احقق تفسيرا من كثيرا لا هذا صحيحا فهل انتهيت منه ام لا؟ الجزء الاولاني ان شاء الله ربنا يعلم في معه في الجزء ان شاء الله تعالى والجزء الثاني تحت الطبق فنسال الله عز وجل ان يعين لان هذا الكتاب طويل جدا واقدر له ان يقرا بنحو 15 مجلدا الله اعلم. شيء خلنا اللي تنظيم يعني الكلام عن مسألة العذر والجهل وكده طبعا ايه يعني اغلب الاسئله ياتي من الاجمال كما يقول العلماء فطبعا مثل هذه القضية تحتاج إلى بسط الأدلة حتى يكون هناك تصور بها. فإن الله يعني لعل يعني من العلماء من يكون بيستد هذا الباب. الله أعلم. هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ نعم يجوز. يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، ليس هناك دليل بالمنع من ذلك إلا ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تأخذ من أغنيائهم طبقة ترد على فقرائهم. فقال إن أغنيائهم الفقراء اللي إيه المقصود بها إيه؟ فقراء البلد. فلئن سلمنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمعاذ لما ذهب إلى اليمن، فكلمة فقراء وأغنيائهم تعني اليمن. فمثلا لو نقل رجلا الزكاة من محافظة إلى محافظة في داخل مصر مثلا جاز، إنما الإسلام مثلا يأتي من نقل الزكاة من مصر مثلا إلى ليبيا ومن نقل السودان وهكذا، أي ذلك ممكن يتأتى فيه الكلام. أما نقل من محافظة إلى محافظة هذا جائز، لأن النهاردة بعض الناس يعني توسع في المكان وقال لا يجوز مثلا نقل الزكاة من القاهرة إلى الجيزة، طب يعني يفرض بينهم شارع واحد مثلا، حتى إذا كنت بتعمل المكان محافظات مثلا لو بينهم شارع واحد مثلا، فهي مكانة يعني نقل الزكاة هذا جائز والله أعلم. سائل يسأل يقول: لو حاربنا إسرائيل أين سيكون موضع لكم أن ينضمون إلى الجيش رغم ما فيه من قيام ظاهر لله عز وجل أم لا؟ هذا أخي الكريم السؤال لا يحتاج إلى جواب. إذا دخل عليك اليهود يكون هناك نفير عام، يكون هناك نفير عام، لا تتصور أن اليهود إذا دخلوا وأنت اعتزلت أنهم سيتركوك، أنت المقصود، أنت المقصود. وأنا يعني أذكر حساب الشيخ علي طنطاوي قال إن هو سنة 48 لما مر في نابلس وطلب من التجار يعني أموال لأجل شراء سلاح لمحاربة إسرائيل، فذهب لتاجر كبير هنا وطلب منه مال غير يتهرب، قال لي أنا ماليش دعوة بالإسرائيل ديت وأنا كنت في السياسة ومش عارف إيه الكلام ده. ويقول بعد حوالي سنة أو سنتين كنا بقى كان حقل بقى لاجئين وقيام وبتاع، بيقول احنا بنوزع بقى المواد التمويلية على الحال كان رأيت رجلا يهرب مني، فأول ما رأيته أحسست مني رأيت إيه هذا الرجل، فتعقبته حتى دخلت خلفه في خيمة الماء، فإذا هو التاجر الذي أبى، فلما رآني بكى وقال لي: يا ليتك أخذت مالي كله، يا ليتك أخذت مالي كله. أي مسألة لا تحتاج إلى فتوى، يهود حاربناهم دخلوا علينا ما أظن أن في خزنة تخلف، والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.